حتى يكون ذلك أقرب إلى الإجابة. ولهذا قال جل وعلا في دعائي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وجاء في دعاء الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ولما دعا رجل ولم يصلي على النبي ولم يثني على الله قال: عجل هذا. ثم علمه قال: إذا دعا هذا فيبدأ بتحميد ربه، فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو ما شاء، فثنى على الله وحمده وذكره والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمات الدعاء من أسباب الإجابة. رزق الله جميع التوفيق والهداية. المعنى العظيم يعني مقتضى هذا والله أعلم، لأن يعني جاء هذه أحاديث كثيرة الأعظم، والله أعلم معناها الاسم العظيم، اسم تفضيل معنى العظيم. كلها عظيمة، كل أسماء الله عظيمة جل وعلا. يعني وصف الأعلى، هو وصف الأعلى، مثل لا يعني وصف الأعلى، لله ما في شيء، ليس مثل شيء، هو الوصف، فله مثل ولا لا يعني وصف الأعلى سبحانه وتعالى، لأنه لا يعني ما في شيء، هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. هذا يقول في آخر الصلاة قبل أن يسلم، وإن قال بعد السلام لا خالف بعد الدخل، لكن الدعاء قبل السلام أجود وأفضل، يعني محل الدعاء، وهو في كل وقت يدعو اللهم إلا أنت في كل. لكن في أبي حديث الصديق أدعو به في صلاته، قال: وفي بيتي كما روى مسلم، في بيتي أيضا يدعو به في صلاته، في بيته، في الطريق، في أي بيت، دعاء عظيم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. هو دعاء عظيم يدعو في صلاته، في السجود، في اخر التحيات، بعد ذلك في الدعاء في اي وقت. هذا حديث ضعيف عند اهل العلم، ففي اتباع اشياء مشروعه: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اني اعوذ بك اضل او اضل او اجل او اجل او اظلم او اظلم او اجهل او اجهل علي، اذا خرج من بيته الصلاه وغيرها. زيادة إلى خارج الصلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي لساني نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا، وفي عظمي نورا، وفي لحمي نورا، وفي عصبي نورا، وفي دمي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعيني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا، وزني نورا، وأعظمي نورا. هذه أبحث ابن عباس الصحيح إذا خرج للصلاة. نعم. قصد التركيب ما في شيء، لا قصد التركيب ما أعلم في شيء، لا قصد التركيب يعني هذا في اللي علق عليه قصد الحماية، اللي قصد هنية أنها تحمل السيارة، أما إذا قصد علق عليه التركيب فلا بأس. تقضي إذا شفت، إلا إذا قرر المرض لا يرجى بره، وطن عن كل يوم مسلم، إذا علم أن المرض لا يرجى بره، مثل الشيء الكبير والعجل الكبيرة، وطن عن كل يوم مسلم، أما إذا كان ترك العافية، ما يبس، يؤجل حتى تشفى ثم تقضي، ومن كان مريضا فعدة من أيام أخرى. لا ما يطلع، من دليل ما يطلع. هذا ما في من دليل ما يفضل أفضلها قبل السلام ومحل الدعاء. الأطفال الذين رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الطفل الذي رفعته أمه الخدعمية صحابي، هؤلاء صحابة اللي رأى النبي ومؤمن تبع لأهله صحابي، رأاه النبي صلى الله عليه وسلم وقدم للنبي حنكة. ما يشترط الحضور أحسن؟ نعم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفصل الثالث: قراءة القرآن أفضل من الذكر. قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء.